أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في الأحكام التي يكثر دورها في الكلام وينبغي لكل معرب أن يكون عالما بها، ومنها أن المضاف يأخذ من المضاف إليه أحكاما، من هذا التعريف ومنها التخصيص، وقد يكتسب منه التذكير أو يكتسب منه التأنيث كما مر بنا من قبل، جيد، ومنها أن يكتسب منه المصدرية أو أن يكتسب منه الظرفية أو أن يأخذ منه أو يأخذ بسببه وجوب التصدير، أنه يتصدر في الكلام. طيب، ومنها البناء والإعراب. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الإعراب، أن الاسم المبنية قد يعرب إذا أضيف إلى معرب على القول بالإضافة. طيب، ومنها البناء وهو مقابل الإعراب، أن الاسم المعرب قد يبنى لأنه أضيف إلى مبني، وهذا يكون في ثلاثة أبواب. المبني إذا أضيف، المعرب إذا أضيف إلى مبني يأخذ البناء منه، هذا في ثلاثة أبواب. أحدها أن يكون المضاف مبهما، وهو الكلمات التي لا تدل على معين، التي يسميها العلماء مبهمة شديدة الإبهام، كمثل غير ومثل ودون وهكذا. وقد استدل على ذلك بأمور، منها قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون، ومثل هذا، فكلمة حيلة مبني للمجهول، وبينهم هذا مبني على الفتح وهو نائب فاعل. طيب، لماذا لم يرفع؟ قالوا لأنه أضيف إلى هم، وهم ضمير والضمير مبني، فلما أضيف إلى المبني أخذ البناء منه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وقول الله تعالى ومنا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. طيب، فدون هنا مبنية لأنها أضيفت إلى مبني قاله الأخفش، وخولف يعني خولف في ذلك. وأجيب عن الأول بأن نائب الفاعل هنا ضمير المصدر، يعني وحيل بينهم شيء، حيل بينهم حول، هو ضمير يعود على المصدر. قيل هذا، قيل إنه حدث أن نائب الفاعل هنا هو ماذا؟ هو ضمير يعود على المصدر. هكذا قال بعض العلماء، أي وحيل هو أي الحول كما في قول الشاعر، وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسوءك، وإن يكشف غرامك تذرب. طيب، متى يبخل عليك، يعني متى يحدث البخل عليك ويعتلل، طيب، وتكون العلل عليك يسوءك، هذا يحزنك، وإن يكشف غرامك، إن كشف غرامك يعني بالوصل معك تذرب، تذرب يعني تتكلم بشدة، تتكلم بكلام حاد. والمعنى عندما تبخل هذه المرأة عليك بالوصل وبالكلام تكون حزينا، وعندما تسمح لك بالكلام أنت تسب أو تتكلم كلاما شديدا، فما فائدة هذا؟ والشاهد هنا أي ويعتلل هو، يعني يعتلل الاعتلال لأنه مبني للمجهول، أي هو. قال ابن هشام ولا بد عندي من تقدير كلمة عليك هنا لكي يكون يبخل عليك ويعتلل عليك، ويكون هذا مدلول عليه بعليك المذكورة، وتكون حالا من المضمر ليتقيد بها، فتفيد ما لم يفيده الفعل، لأن هذه هي قاعدة المصدر، لكي يكون نائبا عن الفاعل لابد للمصدر لكي ينوب عن الفاعل أن يكون مختصا. كيف يختص؟ بوصف أو بإضافة، فهمنا؟ فهنا قال يبخل عليك، عليك شبه جملة في محل رفع نائب فاعل، ويعتلل قالوا يعتلل الاعتلال. قال ابن هشام إذن يجب أن نقول عليك، لأن الاعتلال فقط لا يفيد معنى جديدا، فلا بد من تخصيصه بعليك لكي يفيد ما لم يفيده الفعل. لاحظ أنك إذا قلت جلس بالبناء للمجهول طيب لا يفيد، فإذا قلت لك جلس جلوس هذا أيضا لا يفيد، لأن المعلوم أن جلس معناها الجلوس، هل جلس نوم؟ معلوم أنه جلس جلوس. أما إذا قلت جلس جلوس طويل أو جلوس على الكرسي أو جلوس الصلاة مثلا، فالآن أفاد المصدر معنى جديدا لم يكن مفهوما من الفعل، وهذا هو معنى تخصيصه. إذن لكي يكون المصدر نائبا عن فعله لا بد أن يكون مختصا. وهنا قال العلماء يعتلل هذا مبني لغير الفاعل، ونائب فاعله محذوف يدل على ضمير مستتر، والمعنى يعتلل لاعتلاله. قال ابن هشام ولكن هذا لا يكفي، لأن يعتلل يدل على معنى الاعتلال، إذن ينبغي أن نقدر يعتلل عليك، وعليك الأولى هي التي دلت على الثانية، ولهذا قال لا بد عندي من تقدير عليك مدلولا عليها بالمذكورة، وتكون عليك حالا من المضمر ليتقيد بها، ليكون مقيدا بهذا، فتفيد ما لم يفيده الفعل. وأجيب عن الثاني بأنه على حذف الموصوف، ومنا دون ذلك يعني ومنا فريق دون ذلك، يعني وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، جيد، يعني قوم صالحون وقوم دون ذلك مثلا. قال على حذف الموصوف أي ومنا قوم دون ذلك، كقولهم منا ضعنا ومنا أقام، ضعنا يعني سافر وأقام عكسه، أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام. ومنها قول الله تعالى لقد تقطع بينكم، في من فتح بين، تقطع بينكم، طيب، فقاله الأخفش، ويكون بينكم هنا فاعل لتقطع، وهو مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فهمنا. ولماذا بني؟ قالوا لأنه أضيف إلى الضمير، والضمير مبني، فإذا أضيف اسم معرب مبهم إلى مبني أخذ حكمه في البناء، يكتسب المعرب المبهم من المبني ماذا؟ البناء. في قراءة الرفع قال هنا ويؤيده، قاله الأخفش ويؤيده قراءة الرفع تقطع بينكم، طيب، وعلى قراءة الرفع هو فاعل مرفوع ولم يكتسب البناء، لأن اكتسابه للبناء هنا ليس واجبا بل على سبيل الجواز. وقيل بين هي ظرف، والفعل ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل، طيب، أي لقد وقع التقطع أو إلى الوصل، لأن قال الله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم يدل على التهاجر، يعني وما الآية تقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين تزعمونهم شفعاء لقد تقطع بينكم، فقال هنا يعني تقطع الوصل، لأن وما نرى معكم شفعاءكم هذا دليل على التهاجر، وهو يستلزم عدم التواصل. أو يعود إلى، أو هو هنا قال قيل إن الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل، هذا قوله، أو راجع إلى كلمة الوصل، فهمنا؟ يعني لقد تقطع الوصل. أو هو راجع إلى ما كنتم تزعمون، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، على أن الفعلين تنازعاه. ويؤيد التأويل قوله قول يعني يؤيد هنا مثل هذا الكلام يؤيده قول الشاعر أهم قال أهم بأمر الحزم يعني أنويه من هم أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. جيد. والمعنى أنا أهم بالشيء الذي أريده ولكن لو استطعته لأنني أحيانا أريد الشيء ولا أستطيعه. وقد حيل يعني منع بين العير، العير هو الحمار، والنزوان، النزوان هو المجامعة للأنثى، حيل بينهما يعني منع بينهما. نعم. والمعنى هنا أنه أحيانا يكون أكون مريدا لشيء وهناك ما يمنعني، كما يمنع أحيانا بين الذكر والأنثى من الحيوان، هو يريد ولكنه ممنوع. قال هنا بفتح كلمة بين، حيل بين العين. طيب قال مع إضافته لمعرب، ومنها قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لحق مثل، لو كان معربا لقلنا مثله لأنه صفة لحق، ولكن مثل لأنه أضيف إلى ما، وما مبنية، فما أضيف إلى المبني أخذ حكمه في البناء في من فتح كلمة مثل. وقراءة السلف، قراءة بعض السلف أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مثل ما أصاب بالرفع، فهذا دليل على، وهي مضافة أيضا إلى المبني، فهمنا، وهي مرفوعة، فالإضافة الأسماء المبهمة إلى المبني قد يجعلها مبنية. قال الفرزدق إذ ما مثلهم، إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم بشر. ما مثلهم، مثل مبنية هنا على الفتح لاتصالها بالمبني. وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل، قال هذا لا يكون في كلمة مثل لأنها مخالفة للمبهمات في بعض الأشياء، منها أنها تثنى وتجمع، أما كلمة غير مثلا والأسماء المبهمة الأخرى لا تثنى ولا تجمع. طيب مثال ذلك أو دليل ذلك قول الله تعالى مثلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فقال مثل وأمثال هي تجمع، فهي مخالفة للأسماء المبهمة في أنها تثنى وتجمع. ومثالها في التثنية قول الشاعر والشر بالشر عند الله مثلان، فهذا لا نقول غيران وأغيار ودونان وأدوان. فقال ابن مالك إن كلمة مثل وإن كانت مبهمة ولكنها لا ينبغي أن تبنى لأنها ليست مثل هذه الأسماء المبهمات، فهي مخالفة لها. وزعم ابن مالك أيضا أن كلمة حقا اسم فاعل من حق يحق، وأصله حاق، تفهمني، دق يدق داق، حج يحج حاج، فقال حاق، أصله حاق فقصر. طيب يعني قصرت، حذفت ألفه فصار حق، هكذا كما قيل فلان بر وأصله بار، وسر وأصله سار، ونم وأصله نام، ففيه ضمير مستتر هنا، يعني كلمة حق فيها ضمير مستتر لأنها بمعنى حق بمعنى اسم الفاعل. جيد. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون في الآية. ابن مالك يقول حق خبر لإن، إنه لحق. جيد. ومثل مفعول به لحق، لحق لماذا؟ قال لأنها اسم فاعل، يعني لحاق مثل، وهنا لا يكون مفعولا من جهة المعنى، لا يكون مفعولا. طيب يكون حالا منه. نعم. يعني إنه لحاق حال كونه مثل نطقكم. فمثل هنا تكون منصوبة على الحالية، فهمنا؟ يعني زعم أن كلمة حقا في هذه الآية ماذا؟ زعم أنها اسم فاعل، وإذا مثل عنده ليست مبنية بل هي حال منصوبة على مذهب ابن مالك. ومثل لها قال مثل بارل بمعنى بارل، وصرل ونم بمعنى نام وصارل، وهكذا. جيد. أما في فاعل يصيبكم في الآية بعدها فقال إن الفاعل هنا هو ضمير يعود على الله تعالى في قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله. طيب هذا الفاعل يعود إلى كلمة إلا بالله، فكلمة مثل عنده ليست فاعلا. جميل. قال ومثل هنا تكون مصدرا. أما مصدر يعني مفعول مطلق، أن يصيبكم مثل، يعني أن يصيبكم الله مثل ما أصاب. أما بيت الفرزدق ففيه أجوبة، هذا إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. قال ففيه أجوبة مشهورة، ومنها قال منها قول الشاعر لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال. لم يمنع الشرب منها غير، طيب فغير هنا منصوبة في ظاهرها وهي فاعل ليمنع فكان حقها الرفع، فقال غير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا. ولا يأتي فيه بحث ابن مالك لأن قولهم غيران وأغيار ليس بعربي. يعني يقول هنا إن وإذ ما مثلهم بشر، إذ ما مثلهم، إذ هم قريش، أين البيت؟ أذكره من قبل. إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. نعم. لحظة. نعم. نعم تمام. لا ولكن هنا الكلام فيه قطع لأنه يقول أما الجواب عن بيت الفرزدق ففيه أجوبة مشهورة. انتهى الكلام إلى هنا، انتهى الكلام إلى هنا ولم يأتي بالأجوبة المشهورة. وقوله ومنها هذا ليس من الأجوبة، هذا موضوع آخر. طيب ما الأجوبة المشهورة؟ قال العلماء هنا الأجوبة المشهورة منها أن كلمة مثل إذ ما مثلهم بشر منصوبة على الحال، هذا قول، والخبر محذوف يعني بشر موجود حال كونه مثلهم، أو مثلهم خبر ما الحجازية مقدم وبشر اسمها، على تقدير أن الفرزدق لم يعلم، الفرزدق من المتأخرين لم يعلم شرط إعمال ما الحجازية وأنه ينبغي الترتيب بين معموليها، أو على الشذوذ أنه أعملها مع تقديم خبرها على اسمها شذوذا، فهمنا؟ ولهذا قال وأما بيت الفرزدق ففيه أجوبة مشهورة. انتهى. ومنها يعني ومن الأسماء التي تبنى، من الأسماء المبهمة التي تبنى إذا لاقت مبنيا، إذا أضيفت إلى مبني، كلمة غير. ومنها يعني من الأسماء المبهمة التي تبنى كلمة غير مثل قوله لم يمنع الشرب، لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت، يعني غير هنا فاعل ليمنع ولكنه ظهرت عليه الفتحة فهو مبني في محل رفع، فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا. تمام. وكلمة غير ليس فيها إشكال ابن مالك، لأن ابن مالك يشكل فقط على مثل، قال مثل تختلف عن غير وتختلف عن دون وغير ذلك. لماذا؟ قال لأنها تثنى وتجمع، أما غير فلا بحث لابن مالك فيها هنا، لا هو لم يعترض على غير، فهمنا؟ هو اعترض فقط على مثل وجاء بأدلة يقول إنها تختلف عن غيرها، فقال هنا فغير هي فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا ولا يأتي فيه بحث ابن مالك، لأن قولهم غيران وأغيار ليس بعربي، ولو كان المضاف غير مبهم لم يبنى، يعني لابد أن يكون اسما عاما اسما مبهما، فلو كان غير مبهم لم يبنى. وأما قول الجرجاني وموافقيه إن غلامي ونحوه مبني، نقول غلام مضاف إلى الياء والياء ضمير مبني، فالغلام مبني لإضافته إلى مبني. قال قولهم غلامي ونحو ذلك مبني فمردود، ويلزمهم أن نقول غلامك مبني أيضا، ولكننا سمعنا هذا غلامك، رأيت غلامك، نظرت إلى غلامك، فهو ليس مبنيا، يعني يلزمهم إذا قالوا في غلامي مبني لاتصاله بالضمير نقول وأيضا في غلامك وفي غلامه متصل بالضمير، فلماذا لم يبنى؟ ولا قائل بذلك، لا قائل بأنه مبني في هذه الحالات. الباب الثاني أن يكون المضاف زمانا مبهما. طيب الباب الثاني الذي يكون فيه الإضافة تكسب البناء، نحن ذكرنا الباب الأول وهو الأسماء المبهمة عموما، الباب الثاني الظرف الزمان المبهم، ليس اسما عاما مثل غير ودون، لا هو ظرف زمان مبهم جيد. والمضاف إليه كلمة إذ وهي مبنية، مثل قول الله تعالى ومن خزي يومئذ جيد، فيوم يوم هنا معربة وهي مضافة إلى إذ وإذ مبنية، فيجوز أن تكتسب البناء منها، فنقول من خزي يومئذ من عذاب يومئذ. طيب عذاب مضاف ويوم مضاف إليه، يوم مضاف وإذ مضاف إليه، ويجوز من عذاب يومئذ بالفتح لأنه مبني، يقرآن بجر كلمة يوم وبفتحه. طيب هذا ظرف زمان وقد أضيف إلى كلمة إذ، يجوز بناؤه لإضافته إلى مبني ويجوز إعرابه على أصله. الثالث أن يكون زمانا مبهما والمضاف إليه فعل مبني، يعني جملة فعلية، لأن المضاف إليه لا يكون فعلا فقط بل يكون جملة. طيب والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليا، يعني هو فعل ماض أو فعل أمر، كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم أصحو والشيب وازع، أنا عاتبت المشيب، المشيب هو كبر السن والشعر الأبيض، على حين عاتبت المشيب على الشبا، يعني أنا عاتبت الشيب على مجيئه إلي، لماذا جاء إلي الشيب على الصبا، يعني على زمان الصبا، وقلت ألم أصحو، يعني ألم أنتبه. طيب والشيب وازع، يعني الشيب ناهن، ينهى، ينبغي للشيب أن ينهى الإنسان عن فعل المعاصي، الإنسان إذا شاب شعره ينبغي أن يعرف أن الحياة في إدبار ليست في إقبال. الشاهد في قوله على حين عاتبت، فحين ظرف وحقه أن يكون معربا، فنقول على حين. طيب ودخل المدينة على حين غفلة، حين مجرور بعلى، فلماذا فتح هنا؟ قالوا لأنه مضاف والجملة بعده في محل جر بالإضافة والفعل مبني، فلما أضيف إلى المبني أخذ البناء منه، على حين عاتبت وهكذا. والبناء في عاتبة أصلي، لأن الفعل ماذا؟ ماض، والفعل الماضي مبني بناء أصليا. أما الفعل المضارع فيبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، وغير ذلك يعرب. ولهذا قال أو بناء عارضا، سواء كان البناء أصليا أو كان بناء عارضا، كقوله لأجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم. لأجتذبن قلبي، هؤلاء النساء جميلات يأخذن قلوب كل إنسان، ولكنني سأكون قويا شجاعا معهن وسأخذ قلبي منهن فلا أميل إليهن. لأجتذبن، جذب يجذب بمعنى شد يشد، سأخذ منهن قلبي تحلما يعني صبرا على فراقهن. على حين أن هؤلاء النساء يستصبين يجعلن كل رجل حليم مثل الصبي بين أيديهن، يستصبين كل حليم. فحين هنا ماذا؟ مبنية، لأنها أضيفت إلى فعل مبني، ولكن الفعل المضارع ليس بمبني عموما، نقول عند إضافته إلى نون النسوة يبنى، فهو مبني هنا. روي بالفتح كلمة حين في البيتين، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك، يعني البناء أفضل من الإعراب، وهو مرجوح عند ابن عصفور. فإن كان المضاف إليه فعلا معربا أو كان جملة اسمية، فقال البصريون يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء. ومنه قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب في قراءة حفص هذا يوم، طيب وينفع الصادقين صفة لليوم، لأن الجملة بعد النكرة صفة، وعلى قراءة نافع هذا يوم ينفع، فيكون يوم خبر مبني وهو مضاف إلى ما بعده، والجملة بعده مضاف إليه وهو معرفة وهو عفوا معرب. طيب قال ابن هشام الصحيح أنه يجوز إعرابه على قلة، فهمنا؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، تمام. قال ومثله قراءة غير أبي عمرو وابن كثير يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك على بناء يوم. طيب بالفتح، ولكن هذا إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لا هذا ليس يوم لا تملك، يوم ينظر المرء، فيكون هذا يوم متعلقة بأنذرناكم. في أي سورة يوم لا تملك؟ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. طيب لحظة، فقط ننظر إلى الآية لكي لا تضيع. نعم، جيد. وما أدراك، نعم، يصلونها يوم الدين وما هو عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. نعم، فيوم هنا ليست ظرفا، هي بالفتح وليست ظرفا، لأنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى متعلق تتعلق به، وليس قبلها متعلق ظاهر. ليس المعنى ما أدراك في هذا اليوم، فاليوم لا يتعلق بأدراك. طيب، ولكن يمكن أن نعلقها بيصلونها، يصلونها يوم الدين، فيكون يوم الثانية بدل من يوم الأولى. قال هنا وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير يوم لا تملك بالفتح. طيب على جعلها مبنية، ولكن لو جعلناها منصوبة مقبولة. هنا جيد. هذا يوم نعم. لم يتكلم ابن عرفة عن الثاني. قال ومثله قول الشاعر إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. إذا قلت هذا الكلام حين أسلو يعني أنسى، يهيجني نسيم الصبا يعني عندما أحاول أن أنسى هؤلاء النسوة أو هذه المرأة، عندما أحاول أن أنساها يهيجني، يحرك قلبي نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. فالكلام هنا في حين أسلو. فأسلو هنا مضافة إلى حين وهو فعل معرب. جيد. إذا قلت هذا ثم قال آخر. إذن ولكن لماذا جعله هي أقرب إلى الظرف والله أعلم. هذا حين أسلو حين هنا أقرب إلى الظرفية، حتى ابن عرفة يعربها خبرا ولكن يعربها في محل رفع، فيقول هذا مبتدأ وحين خبر، ولكن من جهة المعنى هل المعنى هذا وقت أسلو؟ فباقي الجملة لا يدل على هذا. هي أقرب إلى الظرفية وهنا تكون منصوبة لا تكون مبنية. جيد. حتى لو كنا مبنية تكون بين البناء وبين النصب، يكون يعني إما معربة منصوبة وإما مبنية. قال آخر ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، يعني أنا كريم في الوقت الذي يكون الكرام فيه قليل. فحين هنا مجرورة بعلى، ولكنها لم يظهر فيها الجر لأنها مبنية على الفتح، والكرام قليل مبتدأ وخبر والجملة في محل جر بحين. قال الشاعر وإني لا أخزى إذا قيل مملك سخي، وأخزى أن يقال بخيل. جيد. أنا لا أخزى يعني لا أذل لا أستحي إذا قيل مملك سخي، إذا قيل هو فقير ولكنه كريم، فقير ولكنه يجود بما عنده. قال أنا لا أستحي من هذا أن يقول الناس عني فقيرا أن يقول الناس عني أنني يقولون إنني فقير وكريم، ولكنني أستحي وأخزى إذا قيل إنني بخيل، وإني لا أخزى إذا قيل مملك سخي، إذا قيل فقير سخي فهمنا، وأخزى أن يقال بخيل. طيب، فالشاهد في قوله ماذا؟ نعم، هذا باقي البيت على حين ألم تعلمي يا عمرو بالله أنني كريم على حين الكرام قليل، وإني لا أخزى إذا قيل مملك، مملك يعني فقير كما قلنا، سخي، وأخزى أن يقال بخيل. فرويت كلمة حين في البيتين هنا، روي البيتان بالفتح. ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة أتاني أبيت اللعن أنك لومتني وتلك التي تستك منها المسامع، مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائع. طيب، سئل ابن الأخضر بحضرة ابن الأبرش لماذا نصب هنا أنك لومتني وتلك التي تسأل، أن قد قلت سوف أناله. نعم، جيد. النصب في كلمة مقالة وتلك التي تستك منها، هذا النابغة يقول أتاني أبيت اللعنة، أبيت اللعنة يعني رفضته اللعنة، هو النابغة كان مشهورا بكلامه في أو بمدحه للنعمان بن المنذر. طيب، هو ملك الحيرة في زمانه، فقال أتاني أبيت اللعنة، أبيت اللعنة هذه جملة اعتراضية، معنى أنك لا تقبل اللعنة بمعنى أنت ملك عظيم. أنك لومتني وتلك، يعني وتلك المقولة التي، يعني هذا القول، تلك التي تستك منها المسامع، تستك منها المسامع يعني تضيق المسامع إذا سمعت هذا القول، إذا وصلني أنك تلومني هذا يضيق قلبي وتضيق به أذني. طيب، فنصبت كلمة مقالة، قال مقالة، لو قال مقالة بالرفع إذن أتاني مقالة فهي فاعل، ولكن لماذا نصبت مقالة؟ أن قد قلت سوف أناله، يعني وصلني قول، ما هو هذا القول؟ أنك قلت سوف أناله، يعني سوف أصل إليه، سوف أحصل عليه، فهمنا؟ مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائع، يعني هذا من عند مثلك، هذا جيد، من تلقاء يعني من جهتي، رائع، رائع يعني من الروع، بمعنى مخيف. لكن ليست مبنية مقالة هنا أو مبنية، سئل ابن الأبرش عن هذه، عن هذه الكلمة لماذا نصبت مقالة، فقال ابن الأبرش ردا على هذا، قال نعم، قال ابن الأخضر، يحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في هذه، فقال ابن الأخضر ولا تصحب الأرض فترد مع الردي، مع الردي. ابن الأبرش لما سئل لماذا نصبت كلمة مقالة فقال ولا تصحب الأرض، هذا مر بنا مثله، الأرض وهو الخسيس قليل القدر، فترد مع الردي، يعني من يصاحب المجرمين يكون معهم، من يصاحب المتهمين يرد معهم، يعني يساء إليه معهم، فقيل له الجواب، ائت بالجواب يا ابن الأخضر. فتبسم ابن الأبرش كان جالسا وقال قد أجاب، يعني إنه قد أجاب هنا. طيب أين الجواب؟ هو لم يجب عن السؤال. قال مقصود ابن الأبرش أنه قد أجاب أن كلمة مقالة بنيت لإضافتها إلى ما بعدها، وما بعدها مبني، فلما أضيفت إلى مبني أخذت حكمه. طيب أين هذا الكلام في قول ابن الأخضر؟ قال لأن ابن الأخضر قال لا تصحب، لا تصاحب المبني فتبنى معه، هذا مقصوده، يعني لا تصاحب الردية فتردى معه. فهنا كذلك كلمة مقالة صاحبت الكلمة المبنية فبنيت معها. قيل له الجواب، يعني أين الجواب؟ فقال ابن الأبرش قد أجاب، يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء، فهو عنده مفتوح، يعني مبني على الفتح لا منصوب، ومحله الرفع بدلا من أنك لمتني، يعني أتاني أنك لمتني، أتاني مقالة، وأنه بدل من ماذا؟ من أنك لمتني. وقد روي بالرفع، روي هذا البيت مقالة بالرفع. قال ابن هشام وهذا الجواب عندي غير جيد. لماذا؟ قال لأن المضاف هنا ليس بمبهم، ونحن قلنا إن الأسماء التي تضاف إلى المبني فتأخذ حكم البناء هي الأسماء المبهمة، فلعدم إبهام المضاف، ولو صح، يعني لو صح أن الاسم غير المبهم إذا أضيف بنية لصح البناء في كلمة غلامك، كما قلنا من قبل غلامك غلامك غلامك، لو كان الاسم المضاف إلى مبني يبنى مطلقا سواء كان مبهما أو غير مبهم لصح البناء. نحن نقول إن البناء ليس بواجب، ولكن لو كان هذا لجاز لنا أن نقول غلامك بالبناء مطلقا، وأن نقول غلامك وغلامك بالإعراب، ولكن ما سمعنا هذا. وكذلك نقول فرسه مثلا ونحو هذا مما لا قائل به. وقد مضى أن ابن مالك منع البناء في كلمة مثل مع كونها مبهمة لأنها تثنى وتجمع، فما بالك بما هو معرب مطلقا قولا واحدا، فما ظنك بهذا؟ طيب ما إذا كان ابن مالك، إذا كان ابن هشام عليه السلام يعترض على البناء هنا، فلما نصبت مقالة؟ نفس السؤال ما زال قائما. قال ابن هشام وإنما هو منصوب، يعني عندي على إسقاط الباء أو بإضمار فعل مقدر، يعني أعني أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، أعني مقالة كذا وكذا، أو هو منصوب على إسقاط الباء يعني بمقالة كذا، أو على المصدرية يعني مفعول مطلق. وفي البيت إشكال، لو سأل السائل عنه لكان أولى، يعني هنا إشكال آخر، لو أننا سألنا عنه كان أجمل من هذا الإشكال الذي سأل عنه، وهو إضافة مقالة إلى قوله أن قد قلت، فإنه في تقدير معنى مقالة قولك، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وجوابه أن الأصل مقالة، فحذف التنوين للضرورة لا للإضافة، وأن وصلتها هي بدل من مقالة، أو بدل من أنك لمتني، أو خبر لمبتدأ محذوف. ويكون الشاعر إنما قال مقالة، إنما قال مقالة أن بإثبات التنوين، ونقل حركة الهمزة، نقل حركة الهمزة فأنشده الناس بتحقيقها، نقل حركة الهمزة يعني مقالة أن، تفهمني؟ هذا عجيب. فأنشده الناس بتحقيقها فاضطروا إلى حذف التنوين. هذا نعم. تمام. هذا عجيب، ولكن هو أراد أن يبين سبب النصب، فقال إما أن نقول منصوب على إسقاط الباء، أو منصوب بإضمار أعني، أو منصوب على المصدرية، ثم بين أن هناك إشكال آخر. طيب، وهو إضافة مقالة إلى ما بعده. كيف أضيفت وهي بنفس المعنى؟ لأن مقالة بمعنى القول، وأن قلت بمعنى القول، فيكون المعنى مقالة قولك، والشيء لا يضاف إلى نفسه. وجوابه أن الأصل مقالة، فحذف التنوين للضرورة لا للإضافة. التنوين هنا محذوف للضرورة. وأن وصلتها هذا بدل من مقالة، يعني مقالة. ما هي المقالة؟ أن قلت كذا وكذا، فهمنا؟ أو هي بدل من أنك لمتني، لأننا علمنا أن مقالة هي بدل من أنك لمتني. أو نقول أن وصلتها خبر لمبتدأ محذوف، يعني مقالة هي أن قلت، فتكون خبرا لمبتدأ محذوف. ويكون الشاعر، وقد يكون الشاعر، قال قد يكون الشاعر إنما قال مقالة أن بمقالة أن أو مقالة أن بإثبات التنوين. جيد، بإثبات التنوين. ونقل حركة الهمزة، نقل الحركة من الهمزة، فأنشده الناس بتحقيق الهمزة، فاضطروا إلى حذف التنوين. معنى ذلك أنه قال مقالة، مقالة أن، فنقل الفتحة من الهمزة إلى التاء في مقالة، نقل الفتحة، فالتقى ساكنان، مقال التنوين ساكن والهمزة لما نقلت فتحتها هي ساكنة، التقى ساكنان، فلما أراد وخففت بحذف الهمزة، فلما أنشد الناس البيت قرأوه بالتحقيق، بتحقيق الهمزة، فلما حققت اضطروا إلى حذف التنوين. تفهمني؟ نعم. فحذفوا التنوين فصار مقالة أن. ويروى بدلا من مقالة ملامة، وهو مصدر للمتمني المذكورة أو لأخرى محذوفة. ويروى، نعم نعم، يروى وتلك التي تستك منها المسامع ملامة. ملامة هذا يكون من قول الشاعر أن قد قلت سوف أناله، وذلك من تلقاء مثلك رائع. روي كلمة ملامة وهو مصدر للمتمني. المذكورة أو مصدر لأخرى محذوفة، ولكن لم يذكرها هنا. نعم، يعني روية في بدلا من كلمة مقالة ملامة، ويكون ملامة مفعول مطلق للفعل لومتني، لأنه قال أتاني أبيت اللعنة أنك لومتني، فيكون ملامة هي مصدر للمتمني. طيب، هي مصدر للفعل المذكور، أو مصدر للمتني أخرى محذوفة، يعني أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع ملامة، يعني لمتني ملامة. فقيل هذا وقيل هذا. سواء كان هذا وهذا يعني يقوم ب، نعم، هو لا، سيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف أو للفعل المذكور، وليس فيه شاهد في هذا الحال. طيب، إذا روي كلمة ملامة بدلا من مقالة. جيد. طيب، نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا في باب الإضافة،